بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم وكرم وشرف تشريفا وتسليما وتكريما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله هذا الأربعاء والأربعاء القادم، ثم يأتي رمضان وأجازة في شهر رمضان إن شاء الله، ثم نلتقي الأربعاء اللي بعد العيد بإذن الله رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في كل وقت وفي رمضان، وأن يجعلنا ممن يصومون ويقومون رمضان إيمانا واحتسابا، لنكون أهلا لأن يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رمضان خير علينا وعلى سائر المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. نحن اليوم في الفصل الثالث، من فصول حول عصمة الأنبياء، من القسم الثالث من الباب الأول من الكتاب. والفصل الثالث، تكلمنا في الفصل الأول والفصل الثاني أن الأنبياء وعلى رأسهم نبيهم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معصومون في اعتقادهم في الأمور المتعلقة بالله وبتوحيده ومعرفة صفاته قبل بعثتهم وبعد بعثتهم. يبقى ده اللي هو يسموه عقد الإيمان، أي اعتقاد التوحيد في قلوبهم معقود قبل بعثتهم وبعد بعثتهم. قبل البعثة تكلمنا عنه في الفصل الثاني، وبعد بعثتهم تكلمنا عنه في الفصل الأول. اليوم الفصل الثالث يتكلم حول علمهم بما لا يتعلق بالله عز وجل، بالأمور الأخرى، الأمور المتعلقة بالدنيا، الأمور المتعلقة بعصرهم، الأمور المتعلقة بمصالح العباد. فهل هم معصومون أيضا في هذا الباب، أم قد يطرأ عليهم نوع من عدم إدراك الواقع الذي بعثوا فيه، فإذا اجتهدوا لا يكون اجتهادهم مطابقا للصواب؟ هذه هي المسألة. لأن هناك اعتقاد عند بعض علماء الأصول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد، له أن يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه، وأنه يحتمل هذا الاجتهاد أن يكون غير موافق للصواب. هذا الكلام كلام لا يليق أولا في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان مكتوبا في كتب الأصول على سبيل المباحث، مباحث الاجتهاد. معلوم أن العلماء تجتهد، ولكن هل الأنبياء أيضا يجتهدون؟ هناك مذاهب في موضوع الاجتهاد. مذهب يقول أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، لأن كل مجتهد نظر للمسألة من جهة فكان اجتهاده مصيبا من هذه الجهة، وآخر نظر للمسألة من جهة أخرى فكان اجتهاده مصيبا من هذه الجهة، فكل مجتهد مصيب. كويس، هذا مذهب. وهناك مذهب آخر يقول أن المجتهدون المصيب منهم واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، لكن هذا الواحد واحد غير معين، يبقى المصيب واحد ولكنه غير معين. يعني ده يجتهد في مسألة، وفي نفس المسألة ده يجتهد يقول رأي، وده يقول رأي، وده يقول رأي، وده يقول رأي، يبقى في المسألة آراء كثيرة، فالحق مع أحد هذه الآراء غير معين. واضح؟ يبقى في مذهبين في موضوع الاجتهاد. مذهب يقول أن المجتهدون كلهم مصيبون، فعلى هذا المذهب يبقى الأنبياء لو اجتهدوا يبقى مصيبون، لا يخطئون أبدا، يبقى ما زالوا معصومون. واضح؟ ولكن الراجح أن الحق واحد لا يتعدد، ولكنه غير معين. وعلى هذه الطريقة يكون الأنبياء يحتمل إذا أرادوا أن يجتهدوا قد يبتعدوا عن الصواب. وعليك أن تنتبه في اختيار الألفاظ حتى تتعلم الأدب مع الأنبياء، فلا يليق أن تقول يخطئون، لأن كلمة الخطأ لا تقال وصفا لنبي أبدا، لا يليق من باب الأدب. ولكن قد تقول جانب الصواب، فهي تحمل نفس المعنى إلا أنها في سورة أدب، لأنك يجب أن تتعلم كيف تتأدب مع الأنبياء، لأنهم هم مراد الله من خلقه، هم أئمة الخلق، أئمة البشرية. ولكن على أي حال، المذهب الراجح أن الأنبياء يجتهدون، وأن الله يسددهم في اجتهادهم فلا يخطئون، ويكون الحق في جانب اجتهاد الأنبياء لأنهم يوحى إليهم، فقبل أن يخطئوا في الظاهر أو يجانبوا الصواب في الظاهر يسددهم الله في الباطن بالوحي. فيبقى لا يوجد اجتهاد لنبي من الأنبياء بالاستقراء جانبه الصواب. انظر لأي نبي من الأنبياء، لا يوجد اجتهاد جانبه الصواب، وإن كان في اختلاف في مسألة واحدة. سيدنا داود يحكم في الحرث بمسألة بحكم، ونفس المسألة يحكم فيها سيدنا سليمان بالحكم. حكم سيدنا داود صواب، وحكم سيدنا سليمان صواب، والمسألة واحدة والحكم مختلف، مش كده برضو؟ ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما، فدل على أن حكم سيدنا سليمان كان حكم معتبر مبني على العلم أيضا. ولكن لما اختلف، لأن سيدنا داود نظر إلى المسألة من باب العدل، وسيدنا سليمان نظر للمسألة من باب الفضل، فإذا نظرت إليه من باب العدل يكون اجتهاد صحيح، وإذا نظرت إليه من باب الفضل يكون اجتهاد سيدنا سليمان صحيح. ولذا لا يوجد صورة من الصور تستطيع أن تأتيها وتقول أن نبيا من الأنبياء اجتهد في مسألة فجانبه الصواب. تقلقك بعض المسائل، قصة تأبير النخل. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل، قالوا لو أبرنا النخل أو لم نؤبره أيثمر يا رسول الله؟ قال يثمر إذا أراد الله. فلم يؤبروا عاما فلم تثمر النخل، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. يأتون بهذه القصة كنموذج لمجانبة الصواب في جانب اجتهاد الأنبياء في الأمور غير الشرعية. وكذلك يأتون بصورة أخرى كمثال لمجانبة الصواب في الأمور الشرعية، كفداء الأسرى في غزوة بدر، قضية فداء الأسرى في غزوة بدر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بفداء الأسرى وعدم قتلهم، قبول الفداء. فجاء في ظاهر القرآن نوع لوم لمن أرادوا الفداء، ثم استقر الشرع على قبول الفداء. فيأتون بالسورة الثانية اللي هي قبول الفداء، وفي قبول اعتذار المعتذرين في غزوة تبوك عفى الله عنك لما أذنت لهم، أن هذه نماذج لمجانبة الصواب للأنبياء في اجتهادهم في أمور بعض الشرعيات فبعض العاديات الأمور الحياتية. واضح؟ ولكن لو نظرت للمسألة بصورة أخرى وجدت أن النبي كان مصيبا في كل هذه الأشياء، وأنه لم يجانب الصواب أصلا، بل هو كان عين الصواب. في قضية تأبير النخل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل النخل يثمر إذا أبرنا أو لم نؤبر، هو يثمر لا بالتأبير، يثمر بفعل الله، فالنبي أجاب بنعم. ولما سألوا ذلك؟ لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم زرع نخلات بيده الشريفة لسيدنا سليمان، لسيدنا سلمان الفارسي، حتى يتحرر من اليهودي، فأثمرت من عامها دون تأبير، فقالوا طب وليه بنقبر بقى؟ طب احنا مش مهم نقبر يا رسول الله. قال: أبرتم أو لا تؤبروا، إذا أراد الله له أن يثمر يثمر. هذا القول حقيقة أم ليس بحقيقة؟ حقيقة. ولو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير. واضح؟ يبقى كلام النبي صحيح. لكن لما كانوا هم ليسوا على كمال التوكل وتركوا الأمر على سبيل التجربة، والتجربة مع الله إساءة أدب، يبقى في الحالة دي لا يثمر النخل. ويبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا، ولكن الذي طبقه لم تتوفر فيه المواصفات التي تجعل النخل يثمر بلا تأبير. سيدتنا مريم لما وضعت سيدنا عيسى بن مريم وضعته تحت نخلة، وقالوا أن هذه النخلة كانت نخلة بلا رأس، في أكثر من كده يعني، أو جافة ميتة بقالها سنوات لا تثمر. قال لها إيه؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط إليك رطبا جنيا. ما كانش فيها بلح أصلا، ده مجرد لمستها كده أثمرت بلحا وصار يانعا يعني ناضجا، ثم تتمرا، ثم صار رطبا ونزل عليها. كل ده في الحال بمجرد لمسه. أين التأبير؟ لا يوجد تأبير. والنبي لما زرع نخل سيدنا سليمان، يبقى إذا كان من أهل كمال التوكل على الله أبر أو لم يؤبر يثمر النخل. تأبير النخل وتلقيح النخل، لأن النخل أنثى وذكر، فتأبير النخل وتلقيحه. كل الناس أهل النخل عارفين الحكاية دي. ويستحيل أن هذا الأمر يغيب على النبي وقد نشأ وأقام في مكة وأقام في المدينة 10 سنوات وكلها بلاد نخل. يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك أن النخل لابد أن يؤبر كالعادة، لأن ده حكم عادي. ولكن النبي تكلم على الأمر بصورة أخرى: إن كنتم من أهل التوكل الكامل كفاكم الله الأسباب وأعطاكم بلا سبب، كما أعطى غيركم بلا سبب وأعطى نبيكم بلا سبب. فلما لم يكونوا من أهل الكمال، يبقى لما قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، يبقى خليكم أنتم في أمور دنياكم، ربنا يعاملكم على قدر إيمانكم وعلى قدر توكلكم، لأنه أنتم من أهل الأسباب. يبقى ردهم لأنفسهم. ولكن الحقيقة أن النبي كان يقول الأمر على كمال الصواب، لأنه حدث له وحدث لغيره من أهل التوكل. يبقى النبي لم يخطئ في هذه المسألة ولم يجانب الصواب في مسألة التأبير أبدا. فهمت بقى المسألة دي حاجة. وقضية أسرى بدر، قضية أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء ولم يقتلهم، وهذا الحكم كان لم يكن معروفا في الأنبياء السابقين، لأن الأنبياء السابقين كانوا إذا أسروا أسير كافر يقتلوه. هذا هو الحكم في الأديان السابقة، في الأمم السابقة من الأديان جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم مال لقبول الفداء لأنه رحمة، ولأنه يعطي فرصة للكافر الأسير أن يراجع نفسه لعل يدخل في الإسلام، بدلا أن أقتله يدخل النار أعطيه فرصة أخرى لعله يدخل في الإسلام. وهذا حدث. سيدنا العباس كان أسيرا كافرا في بدر، فلو قتل كان مات من أهل النار. لما قبلنا فداءه استفدنا بفدائه، ثم دخل هو في الإسلام وهو استفاد بالإسلام وغيره كثير. يبقى اختيار النبي كان هو عين الرحمة، واضح. ثم بعد ذلك جاء القرآن مطابقا لاختيار النبي، لولا كتاب من الله سبق بحل أخذ الفداء. كأن النبي اختار الحكم المطابق للكتاب السابق الذي كان لم يوحى إليه قبل من بعد. يبقى اختيار النبي كان صواب ولا مش صواب؟ كان صواب. يبقى ما تتقالش ان دي نموذج لمجاوزة الصواب في الأمور الشرعية. ليه؟ لأن ربنا قاله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي ما كان لنبي قبلك أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يقتلهم. هذا في الإيه؟ حكم الشرائع السابقة. لولا كتاب من الله سبق، أي بحل الغنائم وبحل أخذ الفداء، لمسكم فيما أخذتم من الفداء متشوفون إليه راغبون في الدنيا عذاب أليم. يبقى اللي ياخد الفداء متشوفا إليه راغبا في الدنيا لا لمصلحة الدين، هو ده اللي ربنا لامه. والنبي بعيد عن هذا الأمر. يبقى كانت الآيات تلوم طائفة من الصحابة مالت للفدائي لأنها تطلب المال، والنبي لما اختار الفداء لم يختاره لأنه يطلب المال، بل اختاره لإعطاء فرصة أخرى للكفار حتى يدخلوا في الإسلام فليقتلهم على الكفر. يبقى اللوم توجه لطائفة معينة لا للنبي. ثم جاء الحكم استقر على مراد النبي وعلى اختيار النبي. هل النبي بعد ذلك كان لا يقبل فداء من الأسرى بعد بدر؟ كان بيقبل فداء من الأسرى واستقر الشرع الشريف على هذا على طول. يبقى ازاي يجيبوا دي نموذج لإيه؟ لمجانبة الصواب في الاجتهاد، ودي مشهورة ومكتوبة في كتب الأصول وهي عايزة تتراجع، لأنها كانت عين الصواب من النبي، لأنها جاء الشرع الشريف مطابقا له، مش كده برضو؟ والقضية عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الناس بيفتكروا أن عفى الله عنك لأنه ارتكب خلاف الأولى أو المكروه، وكان الأولى ألا يقبل منهم الإذن حتى يفضحه، في حين أن عفى الله عنك ده خبر وليس إنشاء. يعني كأن الله يقول عفى الله عنك أي لم يعلمك بحكمة الإذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لأن ليه بقى؟ لأن بعدها بقى على طول كره الله انبعاثهم فثبتهم. يبقى اللي كره انبعاثهم مين؟ هو ربك، لحكمة. ليه؟ لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يبقى ربنا كره انبعاثهم خروجهم، فربنا ثبتهم وألهم النبي بقبول العذر والاعتذار. يبقى جاء قبول العذر مطابقا لإيه؟ لمراد الله، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم الفتنة. يبقى منين النبي اجتهد فجانبه الصواب؟ يبقى تعرف كده إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في كل أحواله المتعلقة بالأمور العادية وبالأمور الشرعية، وأنه لا يجانبه الصواب أبدا، وأنه مسدد من قبل الله عز وجل، وأنه عندما اجتهد في بعض الأمور من غير أن ينزل عليه فيها وحي جاء الوحي مطابقا لاجتهاده. سهل الحكاية دي؟ يبقى معصوم هو في الأمور الثانية اللي هي مش متعلقة بالإيمانيات اللي هي بالاعتقاد، حتى في الأمور العادية. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده هو الفصل الثالث بيبحث في هذه المسألة. هنقرأ كلام الشيخ بعد المقدمة دي، هتجد كلام الشيخ ثالث لما تيجي تقرأ تلاقيه ثالث. يقول قال القاضي أبو الفضل وفقه الله قد بان بما قدمناه، أي في الفصل الأول والثاني، عقود الأنبياء في التوحيد والإيمان والوحي. عقود يعني اعتقاد، يعني اعتقاد الأنبياء في التوحيد والإيمان والوحي وعصمتهم في ذلك على ما بيناه، واضح في الفصلين السابقين. فأما ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها أنها مملوءة علما ويقينا على الجملة، يعني إجمالا، وأنها قد احتوت من المعرفة والعلم بأمور الدنيا الدين والدنيا ما لا شيء فوقه. أصل مستحيل يبقى النبي ربنا أرسله لصلاح العباد يقوم لا يسدده في أمور دنياهم، وهم لا يصلح حالهم إلا بصلاح دنياهم وأخراهم. فيستحيل عقلا أنك تتصور أن النبي يكون يعرف مصلحتهم في الآخرة ما يعرفش مصلحتهم في الدنيا. يستحيل عقلا ولا لا؟ لأنه الأنبياء بعثوا لصلاح الدنيا والآخرة، فلابد أن ربنا يعلمهم صلاح الدنيا كما أعلمهم صلاح الآخرة، فيكونوا محفوظون في هذه المسألة. ومن طالع الأخبار واعتنى بالحديث وتأمل ما قلناه، الحديث النبوي يعني إيه؟ دراية ورواية. وجده وقد قدمنا منه، يعني وجد هذا الأمر محققا، وقد قدمنا منه في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الباب الرابع اللي هو الخاص بالمعجزات اللي احنا تكلمنا فيه، أول قسم من هذا الكتاب ما ينبه على ما وراءه، يعني ما جاء بعده، إلا أن أحوالهم في هذه المعارف تختلف. أحوالهم في المعارف أمور الدنيا ومصالحها تختلف طبعا باختلاف الأمم. كل نبي بعث لقومه خاصة، إلا نبينا بعث للناس كافة إلى يوم القيامة. يبقى كل نبي كانت معارفه المتعلقة بصلاح الدنيا خاصة بطائفة معينة بزمان معين، لأنه بعث لطائفة معينة في زمان معين. لكن نبينا لما بعث للناس كافة إنسا وجنا إلى أن تقوم الساعة يكون أكثرهم علما بهذه الأمور، فيكون معرفة النبي بصلاح الدنيا شامل لعصره ولقومه ولكل أهل الأرض في عصره وما بعد عصره إلى يوم القيامة، فيكون أوسعهم علما صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث لهذه الأمم كلها، وفضل على الأنبياء جميعا أنه أرسل للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويستحيل أن يرسل للناس كافة ويغيب عليه صلاح دنياهم ويكون عنده كل الكمال في صلاح أخراهم، يستحيل، لأن أمور الآخرة أكثر صعوبة في إدراكها من أمور الدنيا المحسوسة، فإذا أدرك الأصعب يكون الأسهل من باب أولى. خد بالك، لأن الكلام ده كله بيتقال في الفضائيات أن النبي لا يتبع في العاديات وإننا أعلم بأمور الدنيا منه، وهو يعني يعرف في الذرة ويعني هو يعرف مش عارف في إيه ويعني هو يعرف في إيه، بيقولوا كلام علني كده، وده كل دي إساءة أدب مع الأنبياء. يعرف كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف لغة البشر صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل بلسان قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أي قوم يقوله هم قوم، فكانت تجيله الطوائف والقبائل بجميع الجزيرة العرب بلهجات شتى وكلم شتى، وكان النبي يقف مع كل طائفة من هذه يكلمها بلغتها. يبقى الحكاية سهلة إذا كان ربنا علم آدم الأسماء كلها، سيدنا آدم علمه الأسماء كلها، يبقى رسول الله مش هيعلمه اللغات كلها؟ يعلمه اللغات كلها، لأن هذا يندرج تحت قول الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فهمت الحكاية سهلة. إذا كان لما أرسل دحية الكلبي للروم في الطريق، دحية الكلبي بدعوة النبي تعلم لغة الروم في الطريق، تعلمه ببركة دعوة النبي، يبقى اللي أرسله ما يعرفهاش. حاجات غريبة، يعني شيء غريب. فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا، شوف هنا بقى بيقول لك إيه، فأما ما تعلق، إحنا طبعا مش مع المصنف، ما هو كل يؤخذ منه ويرد، هو المصنف ماشي على المذهب الأولاني إن هم قد يجانبون الصواب في أمور الدنيا، وادالك الأمثلة اللي احنا ردنا عليها، لكن هنمشي على كلامه. فبيقول فأما ما تعلق منها، أي ما تعلق من علمهم بأمور الدنيا، فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه. ويدي لك مثال، يقول لك إيه، الهدهد كان يعرف اللي ما يعرفه سيدنا سليمان، قال له لقد جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت قوم. طيب ما دي أمور دي مش من ملهاش ده، لأن احنا بنقول العصمة هو الحفظ من اعتقاد غير الواقع، وسيدنا سليمان أصلا ما كانش يعتقد خلاف الواقع في أمر سبأ أصلا، ما فكرش فيهم أصلا، يعني ما كانش يعتقد أن في قوم في سبأ وأنهم مثلا مؤمنين فطلعوا كفار فقال هدهد يصلح له، يبقى الأمر خارج عن المسألة. فهمت؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يكشف له هؤلاء الناس فاعتقد فيهم خلاف واقعهم أبدا، ده غاب عنه هذا الأمر، فالأمر غاب عنه، فمنين تقول أنه لما غاب عنه فاعتقد فيه الخطأ؟ إزاي؟ ده غاب عنه أصلا وأظهر له هذا الغيب من الهدهد، أدي كل الحكاية. لكن هل كان قبل إعلام الهدهد كان سيدنا سليمان يعلم فيهم خلاف الواقع عشان نقول أنه جنبه الصواب؟ يبقى كل الأمثلة اللي بيجيبوها في الكتب دي أمثلة قبل للمناقشة، لأنها خارج محل النزاع، خارج محل النزاع. فهمت بقى المسألة؟ ويقول لك برضو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الحباب بن المنذر في موقعة بدر بعدما وقف بعد الماء، قال له لا ده احنا نخلي الماء ايه، احنا اقرب للماء ونغير الموقع. فيقول لك اهو الرسول صلى الله عليه وسلم ايه جانبه الصواب في اختيار موقع المعركة، فاخذ بقول الصحابي، يعني الصحابي يفهم احسن من النبي ابدا. وفكرك لو فضلوا واقفين في نفس مكانهم اللي اختاروا النبي الاول كانوا هينتصروا برضه، لانهم انتصروا بالله مش بالموقع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم القواد من بعده ان هم ياخذوا ايه رأي الجندي. يبقى النبي كان بيشرع، النبي كان يعلم القوات كيف يتعاملون في المعارك مع جنودهم ومع قواد فرقهم، ان يبقى امرهم شورى بينهم، ان هم يعني ممكن ان هو يختار موقع وياخد موقع اخر. يبقى النبي ترك الموقع لا لكون الموقع الاول مجانب للصواب، لا، ولكن ليبين ان على ولي الامر ان ينزل على رأي احد رعيته ان بان المصلحة. يبقى هنا النبي كان في صواب في اختيار الموقع الاول، وكان في صواب في اختيار الموقع الثاني، وانه لو قتلهم في اي موقع كان ينتصر، لانه انتصر بالله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فاللي نصره ربه. فهمت بقى المسألة؟ ولو كان معهودش ولا سيف ولا فرس كانوا حينتصروا، لان نصرهم ربنا، فالحكاية واضحة. لكن النبي اراد ان يبين. فيبقى حكاية المثال، الامثلة دي كلها اللي يقولوها على المنابر ويكتبوها في كتب الاصول كلها قبل المناقشة، لانها خارجة عن محل النزاع. ويقول لك اخذ بقول سلمان الفارسي في حفر الخندق وغاب عليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم انكسوا في المدينة بس كده وما تخرجوش تلاقوا هؤلاء العدو، كان هذا الاختيار من النبي كان مجانبا للصواب؟ ما هو ده الصح، لان هم لو دخلوا المدينة الجيش يمشي في وسط طرق المدينة والبيوت ينهزم بسهولة، لانه ممكن يحاربوه من فوق الاسطح ومن فوق ما يعرفوش يدركوهم. وده اللي حصل حتى مع اهل مصر ايام لويس التاسع عشر، لما دخل المنصورة ودخل من جهة الشرقية ما عرفش الجيش يعمل حاجة. ليه؟ لانها قرى ملتصقة ببعضها البعض، وبقوا يحاربوا الجيش من فوق البيوت ما عرفش يعمل حاجة. لكن اتفرج انت سنة 67 لما دخلوا سيناء، لانها خالية من البيوت والسكنة، خدوها في عدة ساعات، لانها ارض خلاء فاضية. يبقى اختيار النبي كان صح، حتى لو ما حفرش الخندق كانوا مش هيعملوا حاجة. وقال هم انتصروا بالخندق، ده هو ربنا أصلاً. ولأن القول في تخطئة المجتهدين إنما هو بعد استقرار الشرع ونظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتهاده إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه شيء ولم يشرع له قبل، هذا فيما ولم يشرع له قبل، هذا فيما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قلبه. فأما ما لم يعقد عليه قلبه من أمر النوازل الشرعية، يعني القضايا المحتاجة إلى حكم، يعني نازلة، يعني قضية شرعية جديدة محتاجة اجتهاد جديد، فقد كان لا يعلم منها أولا إلا ما علمه الله شيئا شيئا حتى استقر علم جملتها عنده، إما بوحي من الله أو إذن أن يشرع في ذلك. شوف يشرع، يبقى النبي بيشرعه، لأن التشريع جاي منين؟ من القرآن والسنة. السنة كلام النبي أو فعلي أو إقراري، والقرآن كلام الله. فيجي لك الجماعة الوقت يقول لك لا، النبي ما بيشرعش، النبي بينفذ بس القرآن، وتفتكر أنه يبقى لابس كده بدلة وبتاع، ويقول لك الأستاذ الدكتور المفكر، وهو لا دكتور ولا مفكر ولا حاجة، وهو أجهل خلق الله. لأن العلم بالنبي مطلوب، فاللي ما يعرفش النبي وما يعرفش نبيه يبقى أجهل خلق الله، حتى لو واخد جايزة نوبل. لأن مين اللي بيحكم في جايزة نوبل؟ ما جهلة بالشرع الشريف. مين أصلا محكمين جايزة نوبل دول؟ يعني أصلا كفار غير عدول. لما واحد يجي يألف كلام ويقل ويكتب كلام أبيح ويكتب كلام مش عارف إيه، ويبقى يعني مغرق في الإسفاف، مين اللي بيحكم؟ مين اللي بيعجب بيه؟ هم أهل الإباحية، أهل الإباحة كلها هم اللي يحكموا. يقول لك يا سلام، هو ده ياخد جايزة نوبل في الإباحة، يوم ياخد جايزة نوبل، نقوم إحنا نسأل، وربنا يغفر للمسلمين جميعا ويرحمنا ويرحمهم. احنا نتمنى ان امه النبي كلها لا يساء فيها، حتى الفسق الفجر منهم ربنا يدخلهم من اجل النبي كده علشان يفرح بيهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقلق على امته ويسوءه ما يسيء امته صلى الله عليه واله وسلم. لكن احنا بنتكلم من باب النصيحه والتحذير، لا من باب الشماته او الاقرار بامر متعلق بعلم الله. فالله سبحانه وتعالى كل الناس في مشيئته ان شاء غفر لهم وشاء عذبهم، لكن هو نصيح. ويحكم بما أراه الله. ربنا بيقول إن أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليك، لتبينه، يعني ترك له البيان، وقال له برضو إن أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق لتحكم بما أراك الله، لتحكم. يبقى حكم النبي معصوم في حكمه، مش كده؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يبقى النبي معصوم في حكمهم، واضح، حاجات واضحه في القران واضحه. معصوم في نطقه وما ينطق عن الهوى، معصوم في بصره ما زغ البصر وما طغى، معصوم في كل احواله صلى الله عليه وسلم محفوظ. ويحكم بما اراه الله، وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها، ولكنه لم يمت حتى استفرغ علم جميعها عنده صلى الله عليه وسلم، وتقررت معارفها لديه على التحقيق ورفع الشك والريب وانتفاء الجهل، وبالجملة فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه، إذ لا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه. وأما ما تعلق بعقده، ننقل لمسألة تانية بقى، ما تعلق باعتقاده من ملكوت السماوات والأرض وخلق الله، يعني مخلوقات الله وما فيها والسماوات والأرض وعوالمها، وتعيين أسمائه الحسنى وآياته الكبرى وأمور الآخرة وأشراط الساعة وأحوال السعداء والأشقياء وعلم ما كان وما يكون مما لا لم يعلمه إلا بوحي، فعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه لا يأخذه فيما أعلم منه شك ولا ريب، بل هو فيه على غاية اليقين، لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك، وإن كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، ولقوله: ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني كأن في نفوس برضو لا تعلم، فلا تعلم نفس، أي نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني قد يغيب الله بعض أمور مكنون علومه عن بعض أنبيائه، ما يضرش. يعني وانت عايز النبي يبقى علمه كعلم الله، يستوي مع علم الله مباشرة؟ مستحيل، صعب، ما حدش قال كده أصلا، ما حدش قال كده أصلا. وبأن حتى لو ربنا أعلم مخلوق بكل علومه فيبقى هناك فرق، أن الله علمه كشف لا يسبقه جهل، والمخلوق علمه وهبي وكسبي يسبقه جهل، يبقى فرق كبير. حتى لو قلنا أن الله تجلى على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم كما يقول الصوفية، لأن الرسول في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة فوضع يرمي كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وأعرفه، قايل كده في الحديث اللي رواه الإمام الترمذي، فتجلى لي كل شيء وأعرفه، يبقى تجلى لي أي لم يسبق لي علم فصرت عالما، فلما حتى صار عالما كان سبقه قبل ذلك عدم العلم، أما علم الله فلا يسبقه أصلا عدم علم، فيبقى برضه ما استواش مع علم الله. فهمت الفرق؟ لحسن جماعة الوهابية يقول لك لا لا، ده الصوفية دول بيقعدوا يرفعوا في النبي لحد ما يخلوه زي ربنا. محدش قال كده، محدش قال كده. ازاي ازاي؟ النبي مخلوق والله ليس خالق، النبي مرزوق والله رازق، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء علم كشفي، والنبي يعلم بإعلام الله له، فازاي يعني يبقى هو ربنا؟ يعني محدش قال كده، لكن هم بيدعوا ذلك على الناس، افتراء، محض افتراء ومحض ظلم. وقول موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ دليل أن النبي برضو يحتاج لزيادة العلم، وعشان كده ربنا قال لنبينا، ونبينا دعوته مستجابة، واللي ألهمه الدعوة مين؟ ربه، عشان يستجيبها له، وقل رب زدني علم. يبقى النبي في كل لحظة بيزداد علم، في كل لحظة تمر عليه في كل نفس بيزداد علم، مش ربنا قال كده؟ واخد بالك؟ وقل رب زدني علما، ده ربنا بيمليه الدعوة اللي يجاوبها له، في أكتر من كده حاجة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، فدل على أن الأنبياء قد يغيب عليهم بعض المعلومات، لكن احنا بصدد ايه؟ انهم لا يعلمون شيء على خلاف واقعه، يعني هم في كمال العصمه فيما يعلمهم الله له، لكن مش شرط ان هم يحيطون بكل شيء علم، لان ربنا بيقول: ولا يحيطون به علم. يبقى الانبياء اعلم الخلق بالله، لكن لا يحيطون برضو به علم. سهل الحكايه، سهل. اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم وغيره حتى ينتهي العلم إلى الله، وهذا ما لا خفاء به، إذ معلوماته تعالى لا يحاط بها ولا منتهى لها. هذا حكم عقد النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية. ونقف على الفصل الرابع، وحديك مثال على أي حال. افرض أن واحد من المسلمين ربنا أصابه بمرض عضال، وراح أمريكا وراح إنجلترا وراح ألمانيا وفرنسا ومصر والدنيا كلها ولف، قالوا له أنت مالكش علاج إلا أن يتشال منك الحتة الفلانية وتعمل الجراحة العلانية وتاخد العلاج مش عارف الفلاني وتاخد كويس. كل علماء الطب في عصره قالوا له كده، وبعدين قرر أن ياخد باللي إيه؟ باللي قالوا له ليه. فنايم كده فجاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية قال له انت شفائك مش في العملية دي، انت تعمل كذا. ورؤية النبي حق، تفتكر بقى يصحى من النوم يقول لا النبي ايه عرفه بالطب انا امشي مع بتوع الطب؟ يعني ايه رأيك في المسألة دي؟ يعني يقول لك انا امشي مع الاطباء، لان النبي لم يبعث للابدان، ده بعث للارواح. هو يقول كده ده قرآنيين بقى، يقوم يروح يقطعه في جسمه وما ياخدش نصيحة النبي. يعني انت لو مكان هذا المريض هتعمل ايه؟ تسمع كلام النبي؟ لان النبي معصوم في ايه؟ في امور الدنيا، لان هو اعلم بصلاحها من اي واحد تاني، مش كده برضو؟ وانت من الدنيا، انت جسمك ده من الدنيا، فاذا كان النبي يعرف الدنيا الواسعة مش هيعرف جسمك ده اللي قد كده؟ اللي وزنك 70 كيلو مش هيعرف 70 كيلو، هو يعرف السماوات والارض اطنان. فهمت ازاي؟ وهدي لك المثال ده واقع بقى حصل. احد حفاظ الحديث في القرن الثالث الهجري، لا اذكر اسمه الان، اصابه مرض جلدي، تغير في لون جلده مع حرقة شديدة، واخد بالك، واحمرار وهرش في الاجزاء الداخلية من جسمه. قعد يتعالج مفيش علاج، وابتدى ينتشر المرض لحد بقى ياخد الاماكن الظاهرة كمان من جسمه، فبقى في وشه ورقبته وايديه وكفه ورجليه، فترك الخروج للناس لانه بقى ايه يعني يحرج ان الناس تشوفه على هذه الهيئة، وظل على كده عام او اثنان، وترك جميع وسائل العلاج في عصره. فشاف الرسول في الرؤية، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ما به من مرض. ما هو النبي طبيب القلوب وطبيب الأبدان، احنا بنقول طب القلوب ودواء عافية الأبدان وشبه. حتى الرجل غناها وقال لك انا عليل ودواء النبي، حتى دار نفس الرجل غناها عشان الناس تفهم. لكن فين اللي بيفهم؟ اللي بيفهموا الوقت بقى قليلين. المهم الراجل شاف الرؤية، اللي هو الحافظ من حفاظ الحديث، راجل من علماء عصر، ممكن ابقى ابحث لك في كتبي واجيب لك اسم لان قرأت المسألة دي من مدة طويلة. المهم لما شاف الرسول في الرؤية قال له اين انت من سقي الماء؟ لما اشتكى له مرض قال له انت فين من العلاج بانك تسقي الناس المية؟ علاجك تسقي الناس المية تخف. فاستيقظ وامر بحفر بئر في طريق السفر، علشان الناس المسافرين القوافل تلاقي ايه بير تشرب منه. فلما حفر البئر على نفقته والناس ابتدت تشرب منه ايه شفاه الله. يبقى النبي اذا كان النبي بعد وفاته في قبره يعرف صلاح الابدان، فما بالك في حياته في دنيا؟ حاجة غريبة. العالم القرآنيين دول انا بستعجب بيفكروا ازاي بقى. النبي ما يقولك اعمل كذا امشي يمين تقول له لا همشي شمال، اصلا انا اعلم بامور دنيايا. يعني ازاي تمشي يعني عند انسان مؤمن بان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، ويعرف علمك ما لم تكن تعلم. يعني حتى يا قراني خذ القران علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. لكن تقول ايه في العالم اللي هم يعني عميان البصر والبصيره؟ بيفسروه على اهوائهم. اللي في قلبه مرض هو عليه عمى، خد بالك القران ده. لكن اللي في قلبه ايمان هو فيه شفاء. فتلاقي القران ده داء ودواء، داء للي في قلبه ايمان ودواء للي في قلبه ايمان وداء للي في قلبه مرض. وهو هو القرآن مش كده برضو؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثير. مش قال لك هدى للمتقين ولا قال لك هدى للناس؟ للمتقين. يبقى المتقي يجد فيه الهدى. عارف لو قال لك هدى للناس يبقى كل اللي قريته ما كنتش هتلاقي كافر. لكن ربك قال لك هدى للمتقين، لان لما ربنا خلق الخلق خلق فريق للجنة وفريق للسعيد. فلا تتصور الدنيا بلا كافر كما لا تتصور الدنيا بلا مؤمن. فهيظل الامر على هذا الحال. ايوه، ان سيدنا موسى ارسل بشرع لقوم محصورون، وسيدنا الخضر كان يعلم شرع غير شرع سيدنا موسى. ادي كل الحكايه. فلما سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى ايه اراد ان يلومه لوم خفيف جميل، لانه لما سئل من اعلم الخلق؟ فهمت ازاي؟ طب ما هو كلام سيدنا موسى ما هو صح، لابد ان يبقى اعلم الخلق هو رسول الوقت. مش كلامه صح ولا لا؟ هو كلام سيدنا موسى ما هو صح يا جماعه. هو لم يخطئ سيدنا موسى في اجابته، لم يخطئ. رسول كل وقت هو اعلم الخلق، واخد بالك ازاي؟ في هذا الوقت صح ولا لا؟ يبقى جانبه الصواب. لكن ربنا اراد ان يقول له كان اولى بك يا موسى تقول الله اعلم. شفت الحلاوه بقى؟ كنت تقول الله اعلم، يعني تترك ان الناس تستنتج انك انت اعلم، لكن ما تقولها لهمش. وعشان كده شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حال تاني. وعشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حال تاني ربنا سبحانه وتعالى ايه علمه ما لم يكن يعلم. مش كده برضو؟ لكن على اي حال دلوا على الخضر ان هو في شرع اخر غير شرعك، وفي امور اخرى، فانت اعلم الخلق بشرعك، وهناك من الخلق من يعلم شرع غير الشرع الذي اعطيته لك. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهناك من يحكم بالالهام على مقتضى الحقائق والوقائع، وهناك من يحكم بالشرع على مقتضى الظواهر. واضح؟ فدلوا على الخضر علشان يتعلم حاجة، واخد بالك ازاي؟ نوع من الادب بين رسول ورب، مش بين رسول وخلق. فمنخشش احنا نقول اه شوف سيدنا موسى اخطا وجنبه، ابدا. دي الحكايه بين ربنا وبين سيدنا موسى. انت ايه دخلك يا انسان؟ انت عادي. دي حاجه بين ربنا وبين نبيه بيرفع قدره ويعلمه حاجه تانية زائده. ايه دخلك انت وتاخد منها ان النبي يجهل؟ فهمت ازاي؟ ده الحكايه دي في مقام مختلف، انت ما تخشش فيه اصلا، مش مقامك ده ولا البحث معاك ده. فهمت بقى المساله؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على مقتضى العالي كله من كل العلوم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. طيب وفي سيدنا محمد قال له علمك ما لم تكن تعلم، يعني الأسماء وغيرها والحقائق كلها. فكان لآدم الأسماء وللنبي الأسماء والحقائق. فهمت إزاي؟ وعلى شكرها فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. تنزلت علوم آدم بتجلي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. فأعجز الخلائق بلوغ مداه، كيف ولواء الحمد بيده تحته آدم ومن عداه. فهمت بقى المسألة؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن ينور بصائرنا وأن يمدنا بمدد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وينور قلوبنا بأنوار شريعته وحكمته وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرحمنا ويرحم سائر المسلمين وعلماءنا ومشايخنا ووالدينا ومن لا حق علينا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.